لماذا ما تفرغ التوبة إلى الآن بعد أن تقدمت من الدين؟

لما عالم الهلاك وراى الموت بعين رأسه قال أمن مجرم متى كان يقول؟ كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان يقول ما علمت لكم لإله غيري. فادعى الربوبية وادعى الألوهية، ثم قال أمن حينما عامل العذاب والأهوال، حين ذاك فإن التوبة لا تقبل. كذلك إذا كان الإنسان في قبره يتوب ويندم ويتمنى أن يعود إلى الحياة الدنيا، قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال